عقدت الندوة الدراسية عن عمل حماية التراث الثقافي غير المادي يوم الرابع والعشرين الاثنين في قاعة العلوم والتكنولوجيا ببيونغيانغ. حضرها العاملون في ميادين التعليم والعلم وحماية التراث القومي والمعلمون والباحثون والشغيلة. قال الخطباء إنه اكتشفت المواريث الثقافية الكثيرة التي تتعلق ككنز أمتنا بفضل محطة الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل السامية للأمة والقيادة الحكيمة للمارشال المحترم كيم جونغ أون. وأكدوا أنه لا بد من الاعتزاز بأشيائنا وإحيائها بشكل إيجابي مثل تطوير الموسيقى والرقص والفنون الجميلة القومية وتشجيع الرياضة القومية بدافئ من الفخر والاعتزاز الكبير بأن ثقافتنا القومية الاشتراكية هي أروع. في الندوة منحت الشهادة للمواريث الثقافية غير المادية المدونة في الدولة.